وإلى أولي الأمر منهم يعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالذي استنبط هو عمر، لأنه رد الأمر إلى رسول الله، جاء وسأل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال طلقت النساء؟ قال لا، فكبر. الناس شاعوا، إذا جاءهم أمر من الأمر أذاعوا، صاروا يذيعون ينشرون طلق رسول النساء، فالله تعالى أنكر عليهم، قال يا سبحانه ما ينبغي للإنسان يشيع، بل يرده إلى الله والرسول حتى يعلم، ولو رده إلى رسول الله لعلمه الذين يستنبطونهم. فكان عمر ممن رد الخبر إلى الرسول فعلم، فكان من المستنبطين. نعم. قال فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، وأنزل الله عز وجل آية التخيير. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي. وفق الله الجميع.